هذا دباب غسيل. اوه والله دبابه جامد والله. والله لونه جامد. رايق اللون ازرق سماوي. طيب هم ما ادري كيف يغسلون بالضبط، هنا كل حاجة صح؟ اوكي هنا عنده كل شيء، هذا الهوز حق الموية، عنده صابون، عنده كل حاجة، يغسل فيه السيارة لأن السيارة مرة وسخة، اوكي؟ سيارة الحين مرة وسخة. طبعا أنا أغسل السيارة يمكن مرة في السنة. قلي أقل يمكن أقل. بس زبدة اليوم بالغسل عشان اطلع رهيب في الفيديو اني غسل سيارتي واهتم بالاشياء حقتي عرفتوا؟ والله كانت اقبح من كذا ترى، والله كانت اقبح من كذا بس وشو؟ قلت لا لا ما له داعي زي كذا، رتبتها قبل فتره، فالحين هي زي كذا كويس يعني نوت باد، بس من برا زي ما تشوفون وسخه مره، عشان كذا نحتاج احد يجي يغسلها ويهتم فيها.